الكتاب في الصفرات على فكره. انا عايز معاك الكتاب بس وانت بتقلب معايا، قلب كده على العناوين وقول لي هتكتب ايه. هتكتب ايه في الفصل؟ حد قال لي هكتب نوت اوبستراكتيف ولا اوبستراكتيف ولا كومبليكيشن. حد قال لي لا هكتب كلام بريكوزيت فاكتورز. هكتب مقدمه شيت الاول. حد اروع وقال لي هكتب اول صفحتين. حد اروع من كل دول وقال لي هكتب كل حاجه ما عدا المانجمنت. الباثولوجي يا حبايبي كل حاجه ما عدا المانجمنت. والمانجمنت هو كلينيكال بيكتشر وانفستيجيشن وديدي وتريتمنت. يبقى هما فعلا اول صفحتين. لان لغايه ما خلصنا الابندكس هما دول. عايز اقول لك بعد اذنك ان اول سطرين دول انترودكشن لازم تكتب جنبيهم انترودكشن لاي سؤال. يعني اي سؤال في كلمه اكيوت ابندكتس تبدا بهذه السطرين دول او سطر منهم حتى انها الكومنس بيكوز اكيوت ابدومينال. عايز تقول له استاذك انت يا ادهم، تقول له كتر خيرك يا مستر، انت اخترت الموضوع الصح، حطيت ايدك على الجرح. انت بتسال من كومن سكوز غيرك يا دكتور بيسالوا اسئله مش مهمه. انت فهمت ايه الانترودكشن؟ يعني ايه انترودكشن؟ امبورتنس اوف ذا سبجكت او ديفينيشن. فانت قلت له انفورمنت. يبقى اي سؤال ابندكس قلت لك كلينيكال بيكتشر قلت لك انفستيجيشنز قلت لك اي حاجه يبقى واضح عندك تبدا بالانترودكشن. تمام. وتكتب كل حاجه بريس بوزنج فاكتور سورس باثولوجي كومبليكيشن. تكتب الـ NDD؟ لا ما تكتبش الـ NDD من الشكل. لا تكتب النظري. وبالنص مفيش نمبر بروبوز، مفيش عنوان بروبوز. في كلمه انا قلتها مهمه جدا جدا جدا في اخر المراجعة اللي فاتت في مرة وما قلتهاش في التانية. زعلت قوي بعد ما مشيته، كان نفسي انزل لدكم الشوارع من عند بتوع عصير القصر والمقلب في شارع المسجد. ومن الكوبري وكازينو النيل وكازينو المعمورة، عارف كل حاجة، عارف بتقعدوا فين. بص يا سيدي، عشان خاطري الامتحان اخر السنة. كوبي اند بيست. اللي حضر النص الاولاني فهمني، اللي ما حضر النص الثاني اللي مش فاهمني وقفني. يعني ايه كوبي اند بيست؟ انت لا تؤلف جراحه. حتى لو انا الفت لك دلوقتي بقت بالنسبه لك كوبي اند بيست. انا من حقي الف. فانا احيانا هالف لك كلام في الصفحه الفاضيه تبقى تذاكره وتحطه في مكانه. اتفقنا؟ فمش مانع ده سؤال رهان. بروجنوزس مش هدفها انها تكتبه او هي تالفه، تقول لي الف لنا بروجنوزس. ممكن. فاذا انا وافقت والفت لك بروجنوزس ماشي، ما الفتلكش ما تجيش في امتحان اخر السنه تالف بروجنوزس. انت هتكتب كتابنا ده بس، وهقول لكم سر الاوائل عاشوا سنين بيه. سنين يتفوقوا عليك. وانتوا مش عارف ليه. طب ما انا زي بذاكر زيك، بحفظ زيك، طول السنة في الفصل، المستر بيقول أنت شاف أنت أحسن واحد عندي، ليه هو ده الواد اللي فاكر ده يطلع متفوق عليا؟ عشان بيجاوبوا كوبي أند بيست، وأنت بتقلب طفل في الورقة. خد السؤال، جالك سؤال وإحنا الصفحة 63 أبنديكولار ماشي. بس كده، وكان فيها 20 نمرة. ابنديكولار ماس وجنب ايه؟ بس تكتبوا ازاي؟ انترودكشن ايه؟ هتقول ايه؟ اكيوت ابنديكولار كومن اكيوت اكيوت ابدومين. لا ده سؤال ابنديكولار ماس. انت زون اوف ذا كومبليكيشنز اوف الاسبكت ويتش از ذا بروبلم. ان ابيديكولار مال از ذا كومنست كوز اوف مال ترايكيليبوس. يبقى الانترودكشن مهم. صح. ابيديكولار مال از ذا كومنست كوز اوف مال ترايكيليبوس. برافو. وخدي بالك انه الانترودكشن قصيره مش طويله بس معلهاش تمن لكن بدات بيها حلوه. طيب تكتب ايه بعد كده؟ عارفين بقى الاولاد قبل ظهور السيستم سؤال زي ده لو ظهر يا مروه طبعا انت يا مروه مش اخوات هتعملي مستر عندك واخواتك مش عارفين تضيعوا على الظلمات انتشرت يا ترى افديك ولا باس؟ ماشي اعمل ايه بقى؟ بدا يقلب وما عندوش عنوان على بعضه اسمه ايه؟ ابيديكولار مال فارتبك وبدا يكتب اي كلام. اما الشطار حافظين الابندكس خالص من اول صفحه لاخر صفحه هيمشي على الابندكس من اول لاخر اول مره يقابلها هنا او كاتب دي السفرين دول. ايوه اسمعيني يا حاجه اقول لك الشطار هيعملوا ايه؟ هيكتبوا السطرين دول ان المال تحمل بعد يومين ثلاث ايام وسرايز والبيت. خلاص؟ وبعدين هيقلب الصفحات. كريتيكال بيكتشر قالها من شويه بس بقت عنوان بقى عنه. بدل سيمبل سيمبل ايه؟ كلينيكال بيكتشر وخلى اللي فات ده ما صارش. ده بقول يا حنين يا حنين يا محمد يا حته من قلبي يا ابني يا محمد يا عيني. كلينيكال خلاص؟ وبعدين راح مكمل. اتيبيكال مفيش حاجه انفستيجيشن ديفرنشال دايجنوزيس الله في صفحه 96 بقى دي بتاعت المال انكتب دي المال. مذاكر كويس عارفين عارفين كمبيوتر ران دخل ابنديكولار مال في مخه وقال له طلعها لي وصف في الابنديكس. طلعها كتب الديل قلب الصفحات لقاها في الفريق راح كاتب الفريق يلا نكمل ويلكم كل مره كل حاجه كتب كل حاجه لكن ده قبل ظهور السيستم يا مستر مان. بعد ظهور السيستم هنقصه بيدينا بقى. لكن هو ده سر الشطار. لو جالك اي سؤال يا حبيبي بالسنة يا مصطفى ابوس ايدك السؤال ده عندك. عندك. بس انت تعمل ايه؟ كمبيوتر ران على الحتة اللي فيها الحتة دي وطلعها. انا بقول لك الشطار اللي معانا كان معاهم السر ده ودلوقتي زعلانين مني. طلعت السر انا اسف انا اسف. انا اسف طلعت. فضلت مخبوش سنين على اخواتي غير ما طلعتهم. هو ده السر. بتمشي تجيب العناوين ما بيقلبش كلمه. كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست خلص اربعه كوبي اربعه بيست واكس بي بالاخر اكس بي انترنت. انا في الكمبيوتر الكمبيوتر رهيب ديليت على طول ماشي. طيب لكن انت بعد ظهور السيستم مش كده لان الطريقه دي عايزه واحد حافظ صف صف ومش عايز ابقى حافظ صف. الابندكس مهم جدا جدا جدا جدا كله كله واحنا قلنا 20 مره ان المهم جدا جدا جدا جدا يتحفظ صم من اول كلمه لاخر كلمه. لكن تعالى بقى تعالى بقى استنى في ظهرك جالك ابنديكولار مالس. هو انا لما اقول لك كلينيكال بيكتشر تقول لي كلينيكال بيكتشر عباره عن ايه؟ تايب اوف بيشنت اوف ديزيز اوف كومبليكيشنز اوف كومن اسوشيشن. لما اقول لك ديسكاس دايجنوزيس يبقى قصدي ايه؟ كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن بيه. لما اقول لك ديسكاس باثولوجي كله الا لما اقول لك مانجمنت يبقى لما اقول لك ابنديكولار مالس واسكت يبقى قصدي ايه؟ كل حاجه كل حاجه. يبقى امشي على العناوين بتاعتك عنوان عنوان وفي كل عنوان من دول يا ترى ده عندي ولا مش عندي؟ فهمنا يا ولد؟ يلا نمشي عنوان عنوان. اول حاجه انسبه. يا ترى في انسبه؟ انسبه انها كومن انتماس راتيل البوست. طب حاجه ثانيه تحصل في مين اكثر الناس؟ في الشباب ولا في العواجيز ولا في الاطفال ولا في البريجننت ولا في الدايابيتك؟ بس يا ولد يبقى اقول ان الابنديكولار ماس مور كومن مع جود ريزيستنس. اهو انا بألف جراحه دلوقتي يا محمد يا مرعي، انا بألف جراحه، ده مش من حقك في الامتحان، لكن ما دام احنا مع بعض بنألف، اصل انت جدي بألف لك معلومات جديده، انا بجيب لك معلوماتك اللي عندك. انا عارف مش مكتوب عندك انسيدنس كده، فاوعى انت في الامتحان تألف كلامي ده، يا انا مليهولك يا لا. ماشي؟ طيب مور مع جود ريزيستنس ورير في مين بقى؟ رير في الاكستريمز اوف ايج. سلام يا اميره. ودول بقى تشيلدرن والالدرلي، بقى الاكستريمز اوف ايج. طبعا الاكستريمز اوف ايج اقصر في الوقت من تشيلدرن وقت كبير. خلاص. الاكستريمز اوف ايج مع الدايابيتكس مع البريجننس. تمام. ده اسم. ايتيولوجي. هل في ايتيولوجي؟ It is one of complications of acute appendicitis. مش اكتر في كده؟ باثولوجي. هل في باثولوجي؟ السطرين اللي في صفحه 93 اللي هو بيحصل ودن يومين لثلاث ايام، ومتكونه من ايه؟ اللي هي الرسمه بتاعتي. الابندكس مع الدستل مع مومنتم. ده الفصول. لا لا لا لا طب يا ولاد كيلو بانس ليه؟ عشان خاطر هو ده المهم، ده اغلى ما في السماء. فركزوا معايا حبايبي، يا ريت ما تقطعونيش كتير، يعني فهموا اللي بقوله وخلاص ماشي. في اقتراحاتكم هنا مفيده، يعني مسموح بالاقتراحات بس هتضيع وقتنا، فارجوك فضي لي مخك واسمعني وخلاص، اتفقنا؟ طيب كنت بتكلم على كلينيكال بيكتشر. فرق يا سوزان بين كلينيكال بيكتشر اند تريتمنت ابيليتي، وده مثلا سؤال. والسؤال بيقول لك ابيليتي وده مثلا تكتب كل حاجه، وانا زمان قايل لك ان ضبط الوقت مهم. انا اقدر اكتب كلينيكال بيكتشر ابيليتي وده مثلا ب 10 دقايق، واقدر اكتبها في دقيقتين. في دقيقتين هي اللي عندك خلاص، ولا كفايه؟ طب في 10 دقايق ازاي اكتبها؟ ايه؟ بس اوعى تكتبها في الامتحان اللي هو السؤال على بعضه. اول حاجه ايه؟ تايب اوف بيشنت. هي تايب اوف بيشنت ولا بيشنت؟ بي اكتر في الناس اللي جود ريزلت، صح؟ والتايب اوف بيشنت هيستوري اوف، طب يلا كلينيكال بيكتشر اوف ديزيز. لازم اثنين، بس ما اسمهاش بقى كلينيكال بيكتشر ديزيز، اخش فيها من غير ما احط لها عنوان، فاكرين؟ اقول هيستوري اوف اكيوت ابنديتس يومين ثلاث ايام، هيستوري سجستيف اوف اكيوت ابنديتس يومين ثلاث ايام. هل اشرح هنا الكلينيكال بيكتشر اكيوت ابنديتس؟ لا لا ما اشرحش طبعا، لا ده فظيعة. لكن لو انا كان سؤالي بس كلينيكال بيكتشر معايا 10 دقايق، اشرح في دي سطرين، والسطرين يبقوا سيمبتومز يا حبايبي. ما تقولش كان عنده هيستوري اكيوت ابنسايت، فكان عنده تندر بتر وعنده يموت تندر، كان عندي قدري كنت لما بدوس وشيل ايديا بخلص السقف وانزل بدوس تاني. لا هيستوري يعني سيمبتوم. قال لي كان عندي وجع في بطني شيبسد، كان عندي نوزيا بومتد، غالبا كونستيبيتد، عناوين السيمبتومز. يبقى هيستوري اكيوت ابنديتس اكتب بالكتير عناوين السيمبتومز. هنفضل في ايه ونسيب بقى في الكلام ده بالكتير، يعني اكتب يعني مفيش تفاصيل لغايه ما في الاخر يا احمد يا عسام ما بقاش ضربتك على ابنديكولار ماس. انا مش جاي اضربك ايه بقى، انا جاي اعمل ايه؟ انا مش جاي اضربك ابنديكولار ماس، ده جه قبل كده مرتين كنا احنا بس متدربين عليه. لكن مش جاي عشان دي، عشان لو جه مرة تالتة، لا انا جاي اديك شعور شعور شعور في دماغك بتختصر ايه بتشيل ايه، هتمسك ريفلكس بعد كده ماشي كده اصلا، وهتفكرك بالحكايه دي في الواجعة التالتة والرابعة، هتيجي ترجع بقى الكلام الشيق في اول مرة ده، تاني مرة مش شيق قوي، ثالث مرة خلاص خلاص خلاص خلاص بقى ماشي خلاص. انا قلت ايه باثولوجي اكيوت؟ السؤال عبره جدا اللي اتلخبطوا بعد شويه خلاص. يلا يا شباب بعد كده اكتب المكتوب عن الماس والفيبر جاردنج ريجينيتي. يا ترى فين كلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشن؟ اه طبعا ان الماس ممكن تبريزنت بيه ابسس واشرح الابسس، ممكن تبريزنت بيه بيريتونايتس واشرح بيريتونايتس. خلاص لو انا سؤالي عايز اطول مش عارف في الورقه غير السؤال ده استعجل على ايه؟ يواجه الاستعجال عايز تروح بقى لحته في الوقت وقت ايه ما خلاص مفيش كده كومن اسوشيشن خلاص انتهى فاكر ايه؟ نو كلينيكال بيكتشر اوف كومن اسوشيشن لا خلاص العنوان ده مش موجود اصلا ما جابش سيرته ايوه احسن دي جزء من عنوان كلينيكال بيكتشر كبير عادي سؤال كبير في سؤالها في الديكولار ماس كله ولا في سؤال كلينيكال بيكتشر؟ لا في سؤالها في الديكولار ماس كله اكتبها واسكت نقطة تبقى نقطة بس اما في السؤال الكبير اكتبها وافكر فيها ماشي يا حسن؟ طيب بعد كده بعد كلينيكال بيكتشر في انفستيجيشن اكتب انفستيجيشن انا هضر هلف لك جراحة لان انت ما عندكش عنوان اسمه انفستيجيشن ده في الديكولار ماس هقلب لك جراح اكتب يا سيدي تي ال سي وسونار تي ال سي وسونار خد قانون العنوان اللي بنالفه ما بيسخنش معانا فيلم زومبي ما دام بالف بعنوان كتر خير اني كتبت عنوان اسمه ايه؟ اوعى يسخن معاك فيلم زومبي اما العنوان المكتوب عندنا وطويل اصلا احذر انك تختصره هاجي دلوقتي الفكره دي اشرحها لك كمان دقيقتين بالظبط خلصنا دي انفستيجيشن يا ترى في جيبي اه في جيبي اكتب جيبي يا ترى في تريتمنت اه في تريتمنت اكتب تريتمنت في تريتمنت في بروفيلاكسيس وثيوراسي فين بروفيلاكسيس بس؟ اه بروبر اند ايرلي تريتمنت اوف اكيوت ابنديتس ويل افويد ذيس كومبليكيشن ما تبقاش بقى بعنوان بروفيلاكسيس خليك لعيب اكتبها جمله في مستطيل في الاول جمله في مستطيل كده بروبر اكتب بدات اقلب جراحه انت ما تقلبش في الامتحان يعني لو ابنديكولار ماس ما كناش اتدربنا عليه احفظ مع بعض وهيجي لك حاجات كده ما اتدربناش عليها لو سمحت ما تقلبش تبقى كوبي اند بيت على العناوين دي بس طب نفس العناوين طبعا حتى لو مش موجود يا تايب اوف بيشنت مثلا مش موجود في العناوين الله الله سؤال تعبير سؤال تعبير يقول لي مفيش تايب اوف بيشنت اكتب تايب اوف بيشنت وبس مش حاجه عليك لا مش خالص لا طبعا مش خالص لو مفيش تايب اوف بيشنت يبقى ما تكتبش تايب اوف بيشنت لو مفيش كده مفيش كومبليكيشن ما تكتبش كده كومبليكيشن ماشي طيب مفيش بروفيلاكسيس ما تكتبش بروفيلاكسيس نو بروفيلاكسيس فهمت قصدي ايه؟ اكتب بروبر اند ايرلي تريتمنت اوف اكيوت ابنديتس will avoid up this complication. مش كده؟ ونقطة. واكتب التريتمنت اللي عندنا. احنا التريتمنت كان فاكرين conservative وسيرجيكال وبعدين كان في تريتمنت اوف complication. بقى تحب تكتب تريتمنت اوف complication؟ صح اكتب تريتمنت اوف complication. appendicular mass و appendicular mass و appendicular mass treatment of شكرا لك يا بريكورد شكرا لك يا بريكورد شكرا لك يا بريكورد شكرا لك يا بريكورد شكرا لك يا بريكورد احنا هنكتب التريتمنت بتاعها وبعد كده نكتب التريتمنت بتاعت الكومبليكيشن اكتب الجملة في الاول الجملة دي بقى كده سؤال حلو قوي قوي قوي لمحمود وانا قلت مش عايز اقتراحات كتير لكن زي بعضه هسمح بالسؤال ده عشان محمود عايز في الانفستيجيشن يكتب انفستيجيشن تو اكسكلود الديتا تعمل ماشي. لو اول ما تنقيش ايه لو انا شكيت في كارسينوما سيكا بحب اعمل بريابينيما وسي تي لو انا شكيت في تي بي ماس اعمل في بكليت ديش مثلا. ايه رأيكم؟ صح سايتيفيكالي. لكن انا قلت السؤال التأليف العنوان اللي متألف ما يتخنش معاه فين بالظبط دي كيكة يعني هو بفضل الخير الناس اللي عم تتابع والله ربنا واسمع عليهم يا رب يا رب واسمع عليهم ريتهم والله انا اقول عن كرسي هنا كل يوم كل واحد معاك بيجيلي حاجة الثانية لك بس مع احمد حدر الله يخليك على ايه؟ لا بس وقت البحثية كنجا فكتور كومبليكيشن ظنوه ماشي ولا؟ تريتمنت اوف كومبليكيشن اكسس وينز اتفقنا تعالى بالاول الماس بعد كده تعالى بالاكسس هو قصدي واللي بره طيب اللي هيكتب السؤال كده ولا هيكتبه بالصم الشطار قوي اللي بره السيستم وانت استاذه بتصلح وغلط ده وغلط ده مستر جي ار حاجتين يا احمد ركزوا قوي في اللي بقوله الجي ار بتبقى حاجتين الحاجه الاولانيه زودت كلامك شيكت عناوينك لازم تبقى واضحه يا ابو الغيث دوائر لما مش وقت المفاصل دايره بالرصاص حوالين كل عنوان من دول خط تحت الحاجه اللي انت عارف ان محدش كتبها غيرك كلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشنز خط تحتيها تريتمنت اوف كومبليكيشنز خط تحتيها لانك عارف محدش كتبها غير انت فخدمتك انها زودت ده في خدمه في رايي اهم من انها زودت خليتك تفتكر اللي عندك انا بقولك الشطار وبيعدوا سهل قوي يقع منه الديدي من غير الفريم ده وهو بيجري هيجيب الحته اللي في الاول والتريتمنت في الاخر ويقع الديدي في النص اما انت ما يقعش منك الديدي لان قالك ابوس ايدك خمسه واو ما تنساش الديدي ماشي عايز اقول حته اخرانيه لما تيجي تختصر يا حبيبي كله اسمعني كويس قوي اوعى تختصر في الحاجات المكتوبه عندنا ما تجيش تقعد تكمل عناوينك تكمل تيجي عند التريتمنت تقول لي ايه كونزرفاتيف تريتمنت اوشتر شرن بس انسيرفال ابيتسكمي افتر 6 اسابيع او 3 شهور نقطه ليه كده انا استكملت العناوين كده الواد الشاطر اللي براك الواد الشاطر اللي براك كتب احسن منك انت تختصر في اللي احنا بنزوده في التزويلات دي نختصر في الانفستيجيشن زي ما كتبها محمود اخدها كلمتين في كلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشنز كلمه كلمه لكن اللي مكتوب في صف كتابنا اوعى تختصر فهمنا ولا لا؟ تختصر في المستطيل في الاول بروبر اند ايرلي تريتمنت اوف اكيوت ابنفايت ممكن اشيل السطر ده خالص هنقص ولا مش هنقص مع رمش ممكن ده احنا كومبيراتيف ورقنا كله داخل عند الناس لكن تنقص دي احتى ما تاخد التريتمنت تكتبه سطرين واضح ولا مش واضح يبقى اكتب برضه انت بتختصر في اجابتك الطويله ما تختصرش صلب السؤال اللي في الكتاب فلازم تحتوي اجابتك كل اللي عندنا وانت استكملت زودت على قبليها وبعديها شيخت امورك واظن كده انتوا جاهزين ان لو جالك سؤال كلينيكال بيكتشر اند تريتمنت ابنديكولار ماس تعرف تكتبه يبقى اكتب السؤال ده عندك كلينيكال بيكتشر اند تريتمنت ابنديكولار ماس ومش هتدرب علينا بقى خلاص هبدأ بالإنترودكشن مش كده؟ وكلينيكال بيكتشر تايب اوف بيشنت دول أكثر بالناس الهاي ريزيستنس وير في مين؟ بعد تايب اوف بيشنت أهو اللي هو الإنجمال وأوف ديزيز أولتو وأوف كومبليكيشنز أولتو وأنا بقى أوف كومبليكيشنز أفرح بيها بقى وأتكلم براحتي الأبسس شكله إيه؟ مش كده؟ وبعد كده التريتمنت أكتب المستطيل بتاع البروفيلاكسيس اللي يحب يمشي يمشي ويجي يجي بس أنا أسمعك بالمراجعات تحضر نص الحصه ونص الحصه ربع الحصه وثلاث ارباع بس ما يفوتكش دقيقه انا بحذرك لانه اخر السنه بيبقى فيه اربع اسئله على الاقل في الورق الصفحه الفاضيه مكتوبين هنا ومش مكتوبين في الكتاب الاسم فهموت انا لو خرجت انت من اللجنه تقول لي ايه؟ شفت يا دكتور جاب لنا ابنديكولار ماس ولا طب الحمد لله يا ابني انا عملت ايه؟ اعمل ايه؟ هو في ايه دي؟ هو دي حضرتك البيبيولار ماس ايه؟ بس اصل كنت مليها؟ لا ما كنتش مليها حضرتك انت حضرتك ما مليتهاش انت حضرتك فهزعل هزعل ايوه وما ينفعش حد يمليك اللي انا بقوله ده فاهمني يا عمرو انا بقول مشاعر انا مش بملي ورق انا بقول مشاعر مشاعر معينه تخليك بتفكر ازاي في النظر امال يا ابني ليله فرحك يا سيدي بيجامه وانت يا ابني برضه بس هتقولي انا مش صغيري لا مش صغيري برضه في الشام عمري ما جيت بس مش صغيري عمري في الشام مش صغيري لكن بس مش صغيري فرح تفرح لو جالك سؤال وده سؤال مهم complications of acute appendicitis جالك سؤال complications of acute appendicitis يا ريت سنة تأكل أسئلتك أتمنى مع كثر الأسئلة توضح الصورة لو جالك سؤال complications of acute appendicitis ايش تكتب يا حكيم؟ ما تتخضش انا مش هقول اسرار مش هقول كوبي اند بيست يعني مش عايز ما تتخضش خالص ما تكتب اللي عندك هو ازاي ان جاوب سؤال complications مش فاكر نتكلم على كل complication clinical picture investigation and treatment of important complication التفاصيل على قد ايه حسب حجم السؤال حسب حجم السؤال يعني السؤال ده لو جه ب 20 نمرة غير لو جه ب 30 نمرة غير لو ب 10 نمرة يعني هاجي عند البيريتونايتس دي ده ليها ثلاث طرق للكتاب يجيبها من هناك كلها، يختصر اللي مكتوب قدامي يكتب اللي عندي. يعني انتوا فاهمين ولا مش واخدين بالكم؟ بس فاحنا قلنا ازاي نجاوب سؤال كومبليكيشن في الكي اوف انسر اللي معاكم بتاعت علا ابو زيد، بتكتب كلينيكال بيكتشر انفستيجيشنز اند تريتمنت از نوت امبورتنت، وكاتب لك في الورقه دي انا دونت فورجيت كومبليكيشنز اوف تريتمنت. ما تنساش ولد من السيستم دي مره خارجين من اللجنه وقلت بس استناكم تحت اللجنه زي ما قلت لكم زمان. في ورق كده وزعه لنا زمان مع ال انت تخش مع الالسر. لا مش مع الالسر. مع الالسر. طب يخش يخش مع الالسر اللي كان فيه. خش كده خش كده عشان خلاص الكلمه. انت الماسز الحاجه بتاعت الجول. تعالى انا مش عارف ايه هو ده. هو ده. خش هناك عشان تيجي. يلا بيت وصلت بقى. كله خش. خش يا فندم. فكر اول واحده كلها مليون.